في الوصفة السحرية في الحياة الزوجية، لأن الإخوة الشيخ أحمد والإخوان القائمين على هذه المحاضرة طلبوا رسائل مختصرة قلبية، أريد أن أدخل في عالم الأسرة قريبا، لأن حنا في الوسط خاصة المجتمع العربي والشرقي هذا عندنا قسوة، الله ينزع القسوة من قلوبنا، عندنا فظاظة وغلظة، ما باقي دخلت علينا رقة الصحابة ورقة السلف الصالح. فأدخل الآن إلى عالم البيت، عالم المرأة، عالم الزواج، نقول يا إخوان، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. يعني المرأة أمانة عند الرجل، والرجل أيضا أمانة عند المرأة. لا يفهم بعض النساء، أنا أعرف حضرت في مدن كثيرة وجدت الناس إلى النساء فاهمات الله يغفر لهن أنهن مظلومات على الإطلاق، وأنهم ما في وحدة تظلم الرجل، وفي الرجال من يظلمها أو تظلمه زوجته وأحيانا تضربه. أنا قلت في البحرين في المؤتمر، وكان معنا الشيخ القرضاوي مجموعة من المشايخ في منطقة عندنا، هذا ثابت ما من الإسرائيليات، ترى قصة ثابتة، كان عندنا مزرعة نخل وفيها رجل نحيف في الجسم وعنده مرأة جبارة كبيرة غليظة قوية عندها عضلات ومشهورة أنها تضربه دائما، فخرجوا في النخل ومعهم جيران، اختلفوا وياها تزاود من كلمة من هنا وكلمة من هنا، قام يبغى يهاجمها طرحته أرضا صحيح وبركت على صدره وأخذت تعطيه كفوف، سمع الجيران وحضروا يفكون اللبشة ويريدون يرفعون معنويته شوي، ففكوهم وقالوا: يا فلان اتق الله، فيها امرأة ضعيفة، صدقه ما تخاف الله، يبغونهم يرفعون تعرف رجولته، فهو صدق، قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو ما نأدبهم يطغون علينا، ما لهم إلا كذا، المرأة ما لها إلا تؤدبها. فلا تفهم المرأة دائما أنها هي مظلومة، بل على الإنسان أن يعترف أن الحق مشترك، للرجل حق وللمرأة حق كما بين الإسلام. وأريد من الرجل أن ينزع مسألة الخيال والمثاليات، يكون واقع يا أخي، شبابنا إذا راح يتقدم الآن يتزوج جعل في ذهنه كما قال العشاء: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر الغمامة لا ريث ولا عجل. فيصف لك أوصاف ما تنطبق إلا على المجتهد المطلق عند الأحناف أو على حورية في الجنة، وهو لو شفته منظره ما تأكل معه رديء التمر، لكن يشترط في العيون وفي الشعر وفي الأدب وفي الذكاء. وبعض البنات موسوسات، يتقدم لها أي شاب يصلي مثلا بس في تقصير، قالت: لا، يكون حافظ مثل الأصمعي، وفي إقدام عمر، في زماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي، وهي في بعض النساء آية في ثقالة الدم وآية في الغباء. طيب نعترف يا أخواني بأخطائنا، فلننزع المثاليات، ترى الكمال في الجنة، نحن أبناء مجتمع واحد نتعارف. أنا قلت لشباب تقدموا وأخفق زواجاتهم، قلت: السبب أنك كنت تمثل في نفسك فتاة أن بارعة الجمال مثل بوران بنت الحسن بن سهل، وترى أنها مثل سكينة بنت الحسين في الأدب، ثم فوجئت أنها مثل أختك ومثل بنتك ومثل عمتك. لابد أن نعترف أن مجتمعنا هكذا، والله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين أن يغضوا الطرف. يقول الإمام أحمد: التغافل 19 الخلق. أنا أدعو إلى المجاملة الدبلوماسية بين الزوجين، وعندي حل بشركم اكتشفه خبير، أكبر خبير في التربية، الحل المشاكل بين الزوجين. أول، وجد أن غالب المشاكل بين الزوجين 90% مشاكل تافهة، يعني كلام فارغ، مثل تقول لزوجها: جواله كان مشغول وتأخرت عن المجيء، ومن الذي يتكلم، وأنت دخلت ولا أثنيت على الملاعق، ولا أثنيت ولا مدحت السكر ولا مدحت المكسرات ولا نظرت بإعجاب واندهاش. فالواجب أن يكون هناك مجاملة ومش الأمور، والحياة أكثر من ذلك. مثلا يقول من المجاملة إذا على المرأة إذا أقبل زوجها بوجه المكفهر العبوس القمطرير، أن تقول له: خف الله واستر ذا الجمال ببرقعين، فإن لحت ذابت في الخدور العواتق، وإذا تنحنح أو سعل تقول: بالله لفظك هذا حسال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. هذا المجامل عشان تمشي الأمور. وإذا نام وله شخير قالت: يا ذيب اللي جر صوتا عوابا، هدى هوى ولا من الجوع يا ذيب. لا بد يقول كذا عشان تعيش الحياة. إذا سمعت له خطيط وشخير قالت ياذي باللي جر صوتا عوابه هو ذا هوى ولا من الجوع يذيب. وعليها أن يبادلها المجامل هي، فإذا أقبلت بوجه العبوس القمطرير أيضا المكفهر حمد الله على أن رزقه بهذه المرأة وهو يتمنى أن تموت في أقرب وقت. وإذا مدحت امرأة ثانية عنده فعليه أن يهون من شان الثاني ويقول كما قال ابن عويس شاعر الزلفي: الزين ما ودك تحطه مع الشين، ودك تخلي كل شيء للحالة. هذا هو المجامل حتى تصلح الحياة. ويثني عليها بمكارم الأخلاق، يقول بعض السلف: والله إن عندي زوجة من 40 سنة ما اختلفت أنا وياها في كلمة. قالوا كيف؟ قال: أول ما تزوجتها جلست معها قلت شوفي نحن بشر وخطاؤون، فإذا غضبت أنت فأنا سوف أسكت، اتفاق هذا عقد، وإذا غضبت أنا فاسكتي. قال: فسرنا على هذا المبدأ، ومن الحلول أنك إذا تغاضبت مع زوجتك فاجلسوا جلسة مصارحة بشرط ألا تشاهدوا التلفزيون في أثناء هذه الجلسة، اسمها جلسة فضفضة. المرأة تبغى تفضفض تتكلم ولا يهمها الحل ترى في الغالب، المقصود أنا بستشكو، والرجل أيضا أحيانا ما يهمه الحل. فاجلس جلسة مصارحة دون أن تنظر إلى تلفزيون ولا تقرأ كتاب ولا تشاهد حديقة ولا نهر، بس أنصت لها وضع راسك وخلها تتحدث ساعة، فإذا انتهت فلا تحاول ترد الكلام، قل صدقتي وأنا مخطئ وأعترف وأتوب إلى الله ولن أكرر هذا الخطأ مرة ثانية، حينها سوف تعتذر هي لك وتلتمس لك أعذار. يقول هذا خبير التربية الحكيم هذا: أنا مع زوجتي إذا أردت أتكلم تركتها أتكلم، فإذا انتهت بدأت أعترف بكل شيء وأقول عاهدك أني سوف أعود أحسن مما كان وأندم على ما فعلت وأتوب إلى الله. قال: فهي تبدأ تلتمس لي المعاذر. قالت: لا لا، أنت رجل طيب وأخطينا عليك وظلمناك، وعسى الله يصلح منك الظاهر والباطن.